بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 150. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح، وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله حكم الكفاءة في النكاح ومدى اعتبارها فيه، وبيان النساء اللاتي يحرم نكاحهن وما يتعلق بذلك. فالكفاءة لغة المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء. أحدها الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفءاً لعفيفة عدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. الثاني المنصب، وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفءاً لعربية. الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفءاً لحرة، لأنه منقوص بالرق. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفءاً لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. الخامس اليسار، بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفءاً لموسرة، لأن عليها ضرراً في إعساره لإخلاله بنفقتها. فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولكن تكون الكفاءة شرطاً للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسق النكاح، لأن رجلاً زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. وبعض من العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، الذي يقتضيه كلام أحمد، أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية، مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره، انتهى. والمحرمات في النكاح قسمان: قسم يحرم نكاحه تحريما مؤبدا، وهن 14: 7 يحرمن بالنسب، و7 يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، إلى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى آخر الآية. فاللاتي يحرمن بالنسب في هذه الآيات بيانهن كما يلي: الأم والجدة لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والبنت وبنت الابن وبنت بنت الابن لقوله تعالى وبناتكم، والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم، وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت ابنتها لقوله تعالى وبنات الأخت، وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه لقوله تعالى وبنات الأخ، والعمة والخالة لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. واللاتي يحرمن بالسبب هن الملاعنة، تحرم على الملاعن، لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وتحرم زوجة ابنه وإن نزل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا بيان المحرمات في النكاح بالنوعين النسب والسبب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث فيما تبقى من هذه الأحكام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.